كتاب الطهارة من النجس. إذن سماه كتاب الطهارة، يعني المراد أن يتطهر الإنسان من النجاسة، والنجاسة إنما هي القذارة كما ذكرنا، ويقال شيء نجس أو نجس أي قذر، فالمراد هو أن ينظف البدن من هذه النجاسة. والنجاسة التي تكون في البدن قد تكون من بول أو من غائط، أو كذلك أيضا من دم، وربما يكون قيحا أو صديدا، وأيضا المني على رأي من يقول بنجاسته، لأن الأئمة الأربعة كما سيأتي منقسمون فيه إلى قسمين، فنجد مثلا أن الشافعية والحنابلة يقولون بأنه طاهر، والحنفية والمالكية يقولون بنجاسته، وسنعرف أدلة كل فريق، وكل الخلاف يدور حول حديث عائشة الواردة في ذلك أنها كانت تغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان رطبا، وتفركه إذا كان يابسا. ولكن الحنفية كما سيأتي وفيما أذكر لهم قيد يقيدون به إلى أنه إذا كان يابسا فإنه يكتفى بالفرك، ولذلك مذهبهم أقل خلافا من مذهب المالكية في هذا الموضوع. أما المذي فقد مر بنا سابقا وهو بلا شك نجس، وسيأتي أيضا الكلام عنه إن شاء الله. قال: والقول المحيط بأصول هذه الطهارة وقواعدها ينحصر في ستة أبواب. الباب الأول في معرفة حكم، يعني مراد المؤلف أن ما في هذا الباب من مسائل هو محاط في مسائل هي أمهات، وليس مراده أن كل ما في الطهارة من النجس قد أودعه كتابه وأفرغه فيه، بل هناك مسائل لم يعرض لها المؤلف، لكنه أخذ كما قلنا أمهاتها وأصولها. الباب الأول في معرفة حكم هذه الطهارة، أعني في الوجوب أو في الندب. يعني هذه الطهارة ما حكمها؟ نحن عرفنا هناك أن الطهارة من الحدث شرط في صحة الصلاة، هذه الطهارة من النجس ما حكمها؟ المؤلف هنا يعطينا كلاما مجملا لا مفصلا، لأن أنواع النجاسات تختلف باختلافها، فليس مثلا بول الإنسان بمثابة بول الحيوان، وليس بول الحيوان مأكول اللحم بمثابة بول الحيوان غير المأكول. فنحن نجد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر العرانيين الذين قدموا من عرينة أو عكل أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها، إذن الأمر مختلف هنا، ولذلك سيأتي خلاف العلماء فيما يتعلق بأبوال وأرواث الحيوانات، ما يؤكل لحمه له حكم وما لا يؤكل لحمه له حكم. أعني في الوجوب أو في الندب، إما مطلقة وإما من جهة أنها مشترطة في الصلاة. المؤلف يعني وضع قيدا حتى لأخذ عليه مطلقا، لأنه ليس معنى كلامي هنا لما يقول هل هي واجبة أو سنة، بمعنى أنه يوجد من العلماء من يقول مثلا بأن النجاسة سنة كما سيذكر عن المالكية، فالمالكية لا يخالفون في أن البول نجس، لأن هذا أمر ورد النص عليه، ورد نصا وإجماعا، ومثله الغائط أيضا ورد الإجماع عليه، لكن هو يتحدث من حيث العموم مطلقا، قال لا يريد أن يخص مسألة من مسائله بعينها. الباب الثاني في معرفة أنواع النجاسات. النجاسات أيها الأخوة يأتي في مقدمتها أولا البول، وتعلمون خطورة البول، سيأتي فيه الحديث المتفق عليه أن الرسول عليه الصلاة والسلام مر بقبرين وهما فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. ليس الأمر أنهما لا يعذبان في كبير بالنسبة لسهولة ما فعلاه، لأن ما أقدم عليه أحد ما أقدم عليه إنما هو النميمة، وتعلمون أن النميمة من الكبائر، وهي من أخطر الأمور التي يقع فيها المسلم. ولكن قد يتساهل الإنسان في البول، يظن أن الأمر سهل، يتساهل في أمره، وربما أيضا قد يتساهل في نقل كلام لزيد ثم يعود وأيضا ينقل للآخر، فهو بذلك قد يوغل الصدور، ويثير الفتن ويفرق الكلمة، فبدل أن يجمع يفرق، وبدل أن يضم الصفوف بعضها إلى بعض إنما هو بذلك يوزعها فيوجد النزاع والاختلاف، وهذا أمر منبوذ حرمه الإسلام. ولذلك ورد في الحديث الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وفي غيره حذر من النميمة، وقد يحسب الإنسان ذلك هينا وهو عند الله عظيم. إذن وقد جاء في الحديث لا يدخل الجنة قتات، يعني نمام، وفي هذا الحديث إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وفي بعض الروايات لا يستبري من البول، يعني لا يحتاط في التوقي من ماذا من البول، وأما الآخر فكان يمشي في النميمة، وما أخطر النميمة. وكثيرا ما يقع فيها بعض المسلمين، وهو كما قال الله سبحانه وتعالى في قضية الإفك وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. إذن البول هو يأتي في مقدمة هذه الأمور، والبول قد ورد التنصيص على أيضا نجاسته في أدلة كثيرة، منها قوله عليه الصلاة والسلام في حديث صفوان الذي مر بنا: لكن من بول أو غائط. وأيضا أجمع العلماء على تحريمه، والأدلة على ذلك كثيرة سيورد المؤلف طرفا منها. الباب الثالث في معرفة المحال التي يجب إزالتها عنها. إذن الأول هي أنواع النجاسات: بول أو غائط أو مذي أو ودي أو دم أو صديد أو قيح، وهذه كلها يتكلم عنها العلماء ويدخلونها في أنواع النجاسات. وهناك أمور أخرى قد تخرج مثلا من أحد السبيلين من دود أو حصى، وقد عرفنا نجاستها عند الجمهور خلافا للمالكية فيما مضى، وقد عرفتم رأي الشافعية فيما مضى أنهم لا يرون أن الدم الخارج من غير السبيلين ينقض الوضوء، لكنهم يرون أيضا نجاسة الدم في هذه المسائل. إذن هناك بول وهناك غائط وهناك ودي وهناك مذي، هذه كلها مجمع على أنها نجسة، وهناك ما هو محل خلاف كالمني. الباب الرابع أيضا رطوبة الفرج، سيأتي أيضا أظن المؤلف لا يعرض لها رطوبة الفرج أيضا، هل هي أيضا يعني رطوبة فرج المرأة هل هي نجسة أو لا؟ العلماء مختلفون فيها، فمنهم من ينجس يرى أنها نجسة، ومنهم من يقول ليست بنجسة. الباب الرابع في معرفة الشيء الذي به تزال. الباب الرابع في معرفة الشيء الذي به تزال هذه النجاسة. إذن هي تزال بماذا؟ تزال بالماء، لكنها قد تزال بالحجارة كما ترون بالنسبة للاستجمار. إذن تزال بالماء، وهذا هو الأصل، النجاسات إنما تزال بالماء، وهذا أمر مجمع عليه. هل تزال بغيره؟ نعم، تزال بالحجارة كما في الاستجمار، وليس معنى ذلك أن الاستجمار قد يقطع عين النجاسة، قد يبقي لها أثرا، فهذا أحد مواضع نص العلماء على أنها مما خففت فيه الشريعة الإسلامية. إذن الاستجمار هو من المسائل التي وردت في أبواب التخفيف. الباب الخامس في صفة إزالتها في محل الباب الخامس الباب الخامس في صفة إزالتها في محل ما هي الصفة التي تزال فيها؟ هل تزال بالغسل؟ هناك من النجاسات ما يزال بالغسل، وهناك ما يزال بالنضح إذا كان أخف، وهكذا نجد أن الصفة متنوعة. الباب السادس في آداب الإحداث. في آداب ماذا؟ الأحداث. نعم،